كيف يكون الحج مبرورا؟ الحج يا إخوة المبرور يشترط فيه شروط أو يعني لا بد فيه من صفات، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. واسمعوا الحج المبرور كما ذكر ذلك العلماء، قالوا الحج المبرور له صفات أو له ضوابط. الضابط الأول أن يكون خالصا لله جل وعلا، بأن يكون الباعث على الحج هو طلب الثواب من الله والمغفرة والرضوان والتقرب إلى الله جل وعلا. لا يكون الباعث عليه على الحج أمر آخر، لا دنيا ولا جاه ولا أي شيء، يكون خالص. وهذا الشرط يا إخوة يشترط في كل العبادات ومنها الحج. الثاني أن يكون الحج بمال حلال ولا يكون بمال حرام، فإن كان بمال حرام لم يكن حجا مبرورا. بل قال بعض أهل العلم الحج بالمال الحرام لا يصح، وأنشد قول القائل إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير، سحت يعني حرام، وإذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير والإبل يعني. الثالث أن يفعل الواجبات والأركان كاملة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة الرابع أن يجتنب المحظورات، محظورات الإحرام كلها. فإذا كان كذلك فالحج مبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. من طاف طواف الوداع هل يجوز له أن يصلي في الحرم ويجلس قليلا؟ نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع وصلى في الحرم صلاة الفجر ثم غادر عليه الصلاة والسلام، يعني له أن يصلي، وإذا أراد أن يرتاح قليلا نعم له ذلك. نعم. إذا حاضت المرأة في طواف القدوم ثم طهرت هل يجوز لها أن تأتي بعمرة من التنعيم أم يجزئ طواف الإفاضة وتكون قارنة؟ إذا أدخلت الحج على العمرة تكون قارنة إن شاء الله، وأتت بحج وعمرة، ولا داعي إلى أنها تأتي بعمرة أخرى بعد الحج، لأنها أتت بعمرة وحج، أدخلت الحج على العمرة بسبب الحيض، وهذا هو ما فعلته عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، صارت قارنة لأنها أحرمت بعمرة أولا ثم أتتها العادة الشهرية، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة. نعم. ماذا يقول المتمتع وماذا يقول القارن؟ المتمتع يقول لبيك عمرة واللهم لبيك عمرة، ثم يفرغ من أعمال العمرة بكاملها ويحل الإحرام، ويوم التروية يحرم بالحج، لبيك حجا واللهم لبيك حجا. أما القارن فله ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج، يعني يقول لبيك عمرة ثم يدخل عليها الحج قبل طواف العمرة، وهذه الصيغة متفق عليها، متفق على جوازها. الثانية أن يحرم بالحج والعمرة معا، يقول لبيك عمرة وحجا، وهذه الصيغة أيضا جائزة بالاتفاق. الأمر الثالث مختلف فيه عند أهل العلم، وهذا الأمر أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة بعد ذلك. بعض أهل العلم لا يرى الجواز، لأنه يقول لم يستفد شيئا ولم يأتي بجديد، ومن قال بهذا الفقهاء الحنابلة يقول لا يصح، المشهور يقول لا يصح إدخال العمرة على الحج، يصح إدخال الحج على العمرة ولا يصح إدخال العمرة على الحج. نعم. من دخل منى بعد غروب الشمس أيام التشريق، من دخل إيش؟ منى بعد غروب الشمس أيام التشريق هل يجوز؟ كيف السؤال هذا؟ أي غريب السؤال. هذا السؤال ما هو واضح بعد. من خرج من مزدلفة بعد شروق الشمس هل عليه فدية؟ من خرج من مزدلفة بعد شروق الشمس. لا ليس عليه فدية، لكن ينبغي أن يخالف المشركين، وينبغي أن يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا خرج الحصى من الحوض هل أخذ من حول الحوض وأرمي مرة ثانية؟ نعم نعم، يعني إذا خرج خارج الحوض ولم يسقط داخل الحوض لا يجزي، عليك أن تبدله بغيره. نعم. ما هي شروط التوبة النصوح؟ شروط التوبة يا إخوان ثلاثة أو أربعة، قولوا أربعة. أربعة. الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل، وهذا لا إشكال فيه، وهذا في كل العبادات. الثاني أن يقلع عن المعصية إقلاعا تاما، أن يقلع عن الذنب إقلاعا تاما، فإن كان واجبا فعله في الحال، وإن كان محرما تركه في الحال. الثالث أن يندم على هذا الفعل. الرابع أن يعزم على أن لا يعود إليه. الخامس أن تكون التوبة قبل الزمن الذي لا تقبل فيه، لأن التوبة في زمن لا تقبل فيه، وهذا الزمن إذا بلغت الروح الحلقوم لا تقبل التوبة، وإذا طلعت الشمس من مغربها أيضا لا تقبل التوبة. هذه شروط. وفي شرط آخر، إذا كان الذنب بينك وبين المخلوقين لا بد أن يتحلل التائب من صاحب الحق ويطلب منه العفو، فإن كان مالا رده إليه، وإن كان غير مال طلب منه العفو ويتحلله من ذلك. هذه شروط التوبة النصوح التي يقول الله عز وجل عنها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. نعم. المتمتع بعد طواف الإفاضة هل عليه سعي؟ نعم، المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة لأنها مستقلة، وطواف وسعي للحج لأنه مستقل أيضا. هل الصلاة في الروضة الشريفة أعلى درجة من الصلاة في أي مكان في المسجد؟ وإذا لم أتمكن من الصلاة في الروضة هل أكون آثما؟ لا يا إخوان اسمعوا، لا نعلم يعني ميزة للروضة بالنسبة للصلاة فيها، لا نعلم ميزة للروضة بالنسبة للصلاة فيها. لا شك أن الحديث ورد: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن ما ورد نص على ميزة للعبادة فيها، ما في نص. والعبادة التوقيفية، العبادة التوقيفية لا ما يقال فيها إلا بدليل واضح ظاهر، ولم ينقل دليل في هذا الباب حسب علمي. فالمسجد يعني الروضة وغيرها بالنسبة للصلاة والفضل واحد، ما في فرق بين الروضة وغيرها. نعم. هل الصلاة في ساحات الحرم نفس الأجر داخل الحرم؟ نعم، إذا كانت الصفوف متصلة نفس الأجر إن شاء الله، والمضاعفة إن شاء الله. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى. وأدركت في الركوع؟ يا صلاتك صحيحة إن شاء الله ما دمت أدركت في الركوع. نعم. لا، حتى لو صليت في الحرم لأنك معذور، لأنك معذور، لما ما تعيد الطواف لأنك معذور هنا. نعم. بعد الغروب رمى ولا ما رمى؟ رمى رمى، ما في مشكلة، يبيت بعد الغروب، ما عليه يبيت. ولا رجع بعد الفجر؟ أنت تريد رجع بعد الفجر ولا بعد الغروب؟ بعد الغروب يبيت، ما في مشكلة، إذا ما دام رمى هو الواجب عليه المبيت. أين أنا؟ والله على كل على قول الجمهور وهو العمل بالسنة، أيام التشريق عند الجمهور يعيد، لا يجزي الرمي، على قول الجمهور، مسألة خلافية. أي في خلاف؟ إذا ما عاد ما على الشيء. نعم. نعم نعم، لأن البقاء في منى مستحب في هذا اليوم.